الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى. الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث أصل في ثبوت الشرع، وجميع نصوص الأوامر والنواهي تفضيل الله، وفيه من الفوائد: أولا وجوب الإيمان بالشرع، ثانيا أن الشرع أمر ونهي وإباحة، ثالثا أن حق التشريع لله وحده والرسول مبلغ عنه، قال تعالى: إن الحكم إلا لله. رابعا أن الله يفرض على عباده ما شاء، ويحرم ما شاء. خامسا وجوب المحافظة على الفرائض وتحريم إضاعتها. سادسا وجوب اجتناب المحرمات وتحريم مواقعتها. سابعا وجوب الوقوف عند حدود الله فيما فرض أو حرم وباح، بعدم الزيادة على ما أوجب أو حرم، وعدم مجاوزة ما. وعدم مجاوزة ما باح إلى ما حرم. ثامنا أن من لم ينص عليه في الشرع فهو عفو، أي معفو عنه، فلا يجب ولا يحرم. تاسعا أن الأصل في الأشياء الإباحة عاشرا ثبوت البراءة الأصلية. الحادي عشر جواز إضافة السكوت إلى الله، والمراد به هنا ترك الخطاب بالحكم. الثاني عشر إثبات صفة الرحمة لله عز وجل. الثالث عشر أن تركه تعالى للإيجاب والتحريم فيما شاء رحمة بعباده. الرابع عشر تنزيه الله عن النسيان، كما قال تعالى: وما كان ربك نسيا. الرابع عشر تنزيه الله عن النسيان، كما قال تعالى: وما كان ربك نسيا. الخامس عشر إثبات الطعام. الرابع عشر تنزيه الله عن النسيان، كما قال تعالى: وما كان ربك نسيا. الخامس عشر إثبات كمال العلم لله عز وجل. السادس عشر النهي عن السؤال عما لم يأتي الشرع فيه بشيء،